الحال جعلنا الأم وصية على ولدها، فمن يخرج الزكاة أو ما عليه زكاة؟ عليه زكاة، لأن المال بلغ نصاب وحال عليه الحول، فالأم الوصية على ابنها تخرج الزكاة. العم إذا كان العم هو الوصي، ابن العم، أي إنسان يكون وصي على هذا الطفل يخرج الزكاة. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولو لصغير، يعني ولو كان المال لصغير أو مجنون، إنسان مجنون ورث ملايين ريالات عن والده، فجعلنا واحد قيم عليه، جعلنا شخص قيم عليه مشرف عليه، فيجب على هذا المشرف، يجب على هذا القيم أن يخرج الزكاة من مال المجنون. نعم. ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. إلا فإذا نقص عن النصاب فلا زكاة، إلا الركاز أيا كان تخرج زكاته، لأنه أشبه الغنيمة. إنسان مثلا وجد مالا مدفون من وقت الجاهلية ففيه الزكاة، إلا الركاز فإنه فيه الزكاة ولو لم يبلغ نصابا فهو أشبه الغنيمة، أشبه الغنيمة. نعم. والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة. الشرط الرابع، لأننا قلنا الإسلام والحرية وملك النصاب، الرابع الاستقرار، يعني يكون ثابت، يكون مستقر. أما إذا كان غير مستقر كالمال الذي على المكاتب ولا ندري هل يعود إلى الرق أو يستمر، فهذا لا تجب فيه. نعم. فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه. يقول أنا الآن دفع القسط الأول ودفع القسط الثاني والثالث والعاشر، لما جاء القسط الحادي عشر قال أنا خلصت. ليه؟ قال أنا عجزت، ما أريد، أريد أن أبقى على ما كنت عليه. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لأنه يملك تعجيز نفسه، يقول خلاص. نعم. والخامس مضي الحول. مضي الحول يمضي سنة، إلا ما ذكرنا من الحبوب، إلا ما ذكرنا من الثمار، إلا ما ذكرنا من العسل التي لا تحتاج إلى حول. نعم. لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء. ورفقا بالمالك، لو طلبنا في الشهر المالك يتضرر، لو طلبنا بستة الأشهر المالك يتضرر، فرفقا بالمالك لأجل أن يجتمع المال وينمو ويزيد، وبعد سنة نأتي نقول أعطنا الزكاة الشرعية التي فرض الله عليك في مالك. نعم. ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسى منه ويؤفى فيه عن نصف يوم، يعني يعفى فيه عن شيء بسيط. نعم. في غير المعشر، في غير المعشر يعني الحبوب والثمار وكذا، فهذه لا تحتاج إلى حول. نعم. في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذا المعدن، وكذا المعدن اللي استخرج والركاز والعسل قياسا عليهما. نعم. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونهرهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إنسان عنده ثلاثة أبناء وجعل الحول له في محرم، وفي شهر رجب مات، وأصبح المال لأبنائه الثلاثة، يبدأ الحول بالنسبة للأولاد الثلاثة من حين مات أبوهم، وليس من حين الحول أو من بداية الحول الذي قدره قبل وفاته. فيبدأ إذا ورث الإنسان مالا أو وهب له مال من تاريخ الإرث أو من تاريخ الربا. لا ننظر نقول أبوكم من شهر محرم ما زكى فمعناه أنه في شهر محرم القادم نطالبكم بالزكاة، لا، نطالبهم بالزكاة إذا توفي أبوهم في، إذا مات أبوهم في شهر رجب نطالبهم بالزكاة في رجب، إذا توفي في شهر شعبان في شهر شعبان القادم، وهكذا. نعم. إلا نتاج السائمة إلا يعني كل لابد من الحول. إلا نتاج السائمة وربح التجارة. إنسان عنده 5000 وجعل الحول له في بداية في شهر محرم، استمرت في شهر محرم 5000 وفي صفر 5000 وفي ربيع الأول والثاني 5000 وفي جماد الأول والثاني 5000 ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة، لما في شهر ذي الحجة مناسبة الموسم اشترى بضاعه وربحت أصبح المبلغ 50000، جاء قال أنا الآن كل الأشهر 10 أو 11 ما عندي إلا 50000، لكن خلال شهر ارتفعت إلى 50000، نقول تجب الزكاة في 50، تجب الزكاة في 50 لأنها ربح تجارة، فهي مرتبطة بالأصل. الأصل 5 في الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر والحادي عشر، لكن 12 قفزت إلى 50000، فتكون الزكاة للخمسين وليس للخمسة. ولا نقول إن 45 منها ما لها إلا 10 أيام، ما لها إلا 5 أيام، ما لها إلا 20 يوم، لا، لأننا ننظر إلى الأصل. فالزكاة في ربح التجارة ينظر فيها إلى الأصل، كذلك في السائمة، نتاج السائمة. إنسان عنده 40 شاة، إنسان عنده 40 شاة، هذه فيها كم؟ فيها شاة واحدة، استمرينا 9 أشهر وهي 40، في الشهر 11 و12 ولدت كل واحدة جابت 2، كل واحدة ولدت 2، أصبح عندنا 40 و40 و40، أو واحدة ولدت 3، واحدة ولدت 3 لأجل يكون 121 يكون فيها شاتين. ولا ننظر نقول الصغار هذه السخلات ما لها الأيام مولودة، لا، ننظر إلى الأصل. فنتاج السائمة وربح التجارة ننظر إلى الأصل ولا نشترط تمام الحول، لا نشترط تمام الحول في نتاج السائمة ولا في ربح التجارة، ونشترط الحول فيما يحصل على الإنسان من إمير من إرث أو هبة. لو أن إنسان عنده 10000 وشهره في شهر محرم وفي شهر ذي الحجة أو في شهر صفر أو شهر ربيع الأول ورث من والده 50000، أصبح عنده 60000، 10 الأولى اللي كان يتاجر فيها والخمسين اللي ورثها من أبوه، نقول لا يجب عليه الزكاة إلا في المبلغ الذي كان يتاجر فيه، أما الذي ورثه عن أبيه فهذا ليس نتيجة التجارة وإنما جاءه إرثا أو جاءه هبة. أما إذا كان باع واشترى في الموسم وربح فنحن ننظر إلى الأصل ولا ننظر إلى المبلغ الذي، ولا ننظر إلى الوقت الذي طرأ فيه هذا المبلغ الزائد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.